بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الرواية الخامسة رواها الشيخ مرتين، كل مرة بشنو؟ طريق الخاص. ورواها الكليمي ايضا مرتين، كل مرة بطريق الخاص. الان نأتي الى الطريق الاول للشيخ الطوسي، هكذا يعبر صاحب الوثائق وباسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ابي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام. أما بالنسبة إلى طريق الشيخ لسعد، قال وبإسناده، إسناد عن شنو؟ وبطريقه إلى سعد. طريق الشيخ إلى سعد فهو صحيح، هو صحيح معتبر، لأن لو رجعنا الى المشيخين صفحة مشيخ التهذيب بذي العاشر صفحة 73 لوجدنا يذكر اربع طرق الى سعد. انا انتخب واحد منهم، العفو انا قلت اربع اشتباه اثنين اكتب اثنين اثنين كلاهما صحيح، اذكر واحد منهما. يقول هكذا، والله شوف اشكره، وما ذكرت في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد الله عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولوي عن ابيه عن سعد بن عبد الله، وهذا الطريق معتبر. لا انا الان قلت ماذا طريق قدر تعمل كونه صحيح او حسن، لان او موكا او حسن حافظ ظني، انا ما اعير ذلك اهمية، فقد انا بجيد، لان المراد من الشيخ ابي عبد الله هو من الشيخ ابو عبد الله بلاك منه مطيع محمد بن النعمان رضوان الله تعالى عليه. زين، واما ابو القاسم فهو صاحب كامل الزيارة، جعفر بن محمد بن قولوي الذي قلنا في الكاظمية مدفون، الذي هو ثقة جليل. واما ابوه ابو جعفر، ابو جعفر من هو؟ محمد بن قولوي، فهو ثقة ايضا. ولا اقل من ناحية رواية ولده عنه، لان ولده في كامل الزيارة واتق رجال كامل الزيارة. والقدر المتيقن بنقول اياك المباشرين توفيق المباشرين. وجعفر يروي عن ابيه شنو؟ مباشرة بني. على اي حال هو عظيم بقطع النظر، بس انا اريد الفت نظرك الى هذا الشيء. وقبره ايضا مقابل مدرسة السيد البرصيجاني رحمه الله تعالى، لعله مقابلة تامة، لعله مقابل الباقة في الحين حجرة هناك هي من الصفرة هناك موجودة، هناك مكتوب عليها هذا الشيء مغلقة الآن أيضا الغرفة. لا تنسى أيضا قراءة الفاتحة عنده. زين، و أما سعد هذا انتهى الطريق، الطريق محترم. زين، يبقى ما بعد ماذا؟ سعد. نجي الآن لما سعد ومن قبله أو من بعده تبع الرسالة. وأما سعد قد قال عنه النجاشي سعد بن عبد الله ابن ابي خلف الاشعري القمي ابو القاسم شيخ هذه الطائفة ما شاء الله وفقيهها ووجهها. زين، واما بعد من بطن محمد بن حسين ابن ابي خطاء فقال عنه النجاشي جليل من اصحابنا عظيم القدر كثير الرواية ثقة عين ما شاء الله ما شاء الله. جيد، هذا صار واحد. وأما أبو داود المنشد فهو أو ويسمى بالمسترق فهو على ما فهو سليمان ابن سفيان قال النجاشي سليمان ابن سفيان أبو داود المسترق ثم ذكر كتبه من دون توثيق. ما وقف هذا السفر هيك أرض. وهكذا الشيخ الطوسي في التهريب ذكره بلا توثيق، ولكن لو رجعنا الى رجال الشيخ رأيناه يقول قال محمد بن مسعود، لان هو الفشي يروي عنه محمد ابن مسعود ابو النبر، محمد ابن مسعود ابو النبر يعني منه العياش الثقة الجليل، العياش الثقة الجليل العظيم. قال محمد ابن مسعود سألت علي بن الحسن ابن فضال عن ابي داود المسترق قال اسمه سليمان ابن سفيان المسترق وهو المنشد وكان ثقة تحت مالك وكان ثقة فإذا على هذا الأساس وثقه أبو داود ثقة من ناحية توثيق علي ابن حسن ابن حسن ابن فضال جيد لقد هذا كان ينشد أشعار السيد بحسب الظاهر المقصود من السيد السيد الحميري فالمقصود كان ينشدها وكان يسترق قلوب الناس إلى هذه فسمي بالمنشد فارغ وبالمسترق أخرى جيد وأما أنتقل السؤال الآن ماذا بعدين جعفر عزيز وأما خلينا جعفر السؤال وأما يونس فهو متعدد ومشترك ولكن عند الإطلاق ينطرق إلى الرجل المعروف وهو يونس ابن عبد الرحمن الذي ورد في حقه الثناء الكبير فعن أبي هاشم الجعفري ورد بطريق معتبر عن هذا أبي هاشم الجعفري الذي أبو هاشم اسمه تدرون شنو اسمه داود بن القاسم إذا تريد تراجع داود ابن القاسم عظيم هذا أبو هاشم يقول عرفت على أبي محمد صاحب العسكر عليه السلام كتاب يوم وليلة ليونس فقال له تصنيف من هذا الإمام يقول له إلنا أبو هاشم فقال تصنيف يونس مولى آل يقطين فقال أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة ما شاء الله ما شاء الله شنو من عظم هذا وفي حديث آخر يقول الإمام العسكري في تقرير هذا الكتاب هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله ما شاء الله ما شاء الله انت لو يصير واحد من عندنا مدقق بعد جايز مدقق زايد يقول ما اعطاه الله بكل حرف النور هذا ما يدل على انه هذا ايه هذا بعد زايد بل لا يعتنى بمثل هذا السلام زين وفي من اصحاب ماذا ايه هو هو معروف لدى الله ايه صح وفي حديث عبد العزيز ابن المهتدي الثقة الجديد سألت الرضا عليه السلام فقلت له إني لا ألقاك في كل وقت ممن آخذ معالم ديني قال خذ عن يونس ابن عبد الرحمن وفي الحديث ايضا هذا الرواية اي دليل لا دليل ما في دليل لا ما في. وفي الحديث ايضا ان الرضا يبين الشك شوي ونبدأ شنو عن الحديث اعطاه الله يوم القيامة كل حرف نور اخر هاي شلون بعد ذي. وفي الحديث الاخر فأتوا احيانا ايها الاخوة اريد التفت نظركم الى هذا الشيء انه هو واحد يكون يعمل شنو نظر اتوا بعض الكلمات يستفاد من التوثيق اتوا بعض الكلمات بس منه يستفاد اتوا بعض الكلمات مورد علما انت يكون ماذا تعمل نظرك امينا من هذا اعطاه الله بكل حرف نورا انا هاي استفيد من عدد بعد طوط الكذب زي اتقل يقول له الله فقد واحد بعد حسب اطمئنانا بعد هذا. وفي حديث اخر ان الرضا سلام الله عليه ظنن ليونس الجنة ثلاث مرات بل في حديث اخر ان ابا جعفر عليه السلام ظمن له الجنة على نفسه وآبائه ما شاء الله عليهم الصلاة والسلام. دليل الإمام أبي جعفر دليل يعني هذا يكون حينئذ مستمر الإمام ماذا محمد الجواد هو أيضا لا الإمام ذاك الصعب شنو يونس ويا الإمام الباقر لا فقط وهو السلام في أنه أصلا على أي حال إمام الصادق هو من سفدية ولا هذا هو السلام فكيف الإمام الباقر زين. طب وأما حماد بن عثمان سلام والتقييد يسمونه التوثيق توثيق سمعته لكن أنا في الحقيقة ما نقل الكلام هم ليش لأن هذه الروايات هي فيها ما يستفاد منها السامح يستفيد منها إلى ما استفيد الحكام يونس بني. وأما حماد ابن عثمان فهو المعروف بالناب لقب الناب الناب قال الشيخ ثقة جليل القدر وهنا نقطة يجدر الالتفات لها وهي أن الشيخ ذكر عثمان بن حماد الناب حماد منو في سنونه فأصره هاي النقطة إذا بيان قال حماد ابن عثمان الناس ثقة جديد القدر العام واكتفى بهذا إذا تكتبه إلى طريقه إلى والنجاشي قال حماد ابن عثمان الفجاري ما قال الناس الفجاري وقال كفعي والصف وحينئذ يقع هذا التساهل هل الحمادان واحد والفجاري هو الناس غايته الشيخ ذكره بلقب الناب بلقب الناب والنجاشي بلقب التزاري او انهما متعددان وقد الباحث يبذل جهود وقراء لتحصيل قرائن لإثبات الوقت أو لإثبات شنو التعدد ولكن تجد هذه الجهود هواء في شبك. إذا المفروض كلاهما تفهم. فأمثال هذه الموارد أخي العزيز لتبذل جهودك، جهودك تذكرها علما. ها الموارد الأخرى الذي يترتب أثر على الدنيا. على وأما جعفر ابن محمد فهو متعدد مشترك بين كثير، وكلما حاولنا تشخيصه وتعيينه طبيعي من خلال شنو من روى عنه او من يروي عنه، فلم نتمكن في الوقت القصير في المراجعة السريعة، يحتاج الى مراجعة طويلة، اما بان يراجع الطريقة علمتم اياها شلون تراجعون اذا واحد شي فنون، اما ان يراجع ماذا الطبقات الذي تهربت الطبقات الذي ذكر السيد الخوئي في اخر كل جزء من المعجم، يعني كل جزء من المعجم السيد بالاخير يروي روى مثلا هو هذا جعفر ابن محمد روى عن فلان وروى عنه فلان في رواية رقم 7 يطيق الرقم والكتاب، وروى ايضا عن فلان وروى عنه فلان في رواية كذا رقم كذا، فيطيق كل من الكثير شان يولا الرواية، فحينئذ تتمكن أن وهو عمل شاق هذا الذي قام به السيد الخوئي جدا شاق، ومن خلال هاي قاعدة أما في واحد يقول حط ليش الأردبيل قائم بهالعملية، لكن لا استقطاع كامل السيد الخوئي استقطاع ماذا كامل في الكتب الأربعة قائم في الكتب الأربعة طبيعة فقط، فيحصر لك شنو راح تعرف من يروى عنه هو عن من يروى، فيتمكن عن الشخص شنو من خلال من يروي عنه ومن هو يروي عنه، يتمكن عن تحصر هذا الشخص وتعينه. هذه طريقة السيد الخوئي. والآن بواسطة الأجهزة الحديثة يعني بواسطة جهاز الكمبيوتر إذا كان قد غذيه تغذية صحيحة يطمئن إليها، يعني المغذي كان الشخص يطمئن أنه لم يفد في شنو شيء ولم يشتبه، يعني ذاك الذي طعم فحينئذ بواسطة ماذا إخراج ابن جعفر ابن معمر راح تنوي الجهاز يقول لك شنو عين يروى عن فلان ويروى كذا، يطيق ماذا ما يحتاج ماذا بعد تقلب اوراق مال السيد الخوئي ورقه ورقه وطلع هذا تعب جدا ماذا، فهذا راح تجي يشخص لك بعد من روى عن هذا، ولذلك يسهل هذا الطريق من هذه الناحيه. هذا المقدار نكتفي به. بسم الله الرحمن الرحيم. صرت 10 دقائق. كان حديثنا في العوامل المساعدة على حصول التقوى، ذكرنا أن من أحد العوامل هو تذكر الموت وشدائد الموت، ومن جملة العوامل المساعدة أيضا تذكر أحوال يوم القيامة، وما قبل يوم القيامة من الخروج من القبر، ومسألة النفس كالصور وأشباه ذلك، إنها مشاهد عظيمة. لماذا استعرضها القرآن الكريم؟ أفهل الغرض مجرد درس تاريخي؟ فلا. أفهل الغرض مجرد درس وقائع تقع ولبيان الواقع؟ لا أكثر، لا يقتنم ذلك. إن الغرض ليس إلا أن يكون ذلك سبب، لأن نتقي، لأن نحذر من ذلك اليوم، لأن نترك الغيبة، لأن نترك النميمة، نترك بيان وعيوب المؤمنين، التعرض للمؤمنين بسوء، سماع القضايا المحرمة، مشاهدة المناظر. الغرض هو هذا. فقبل أن أتطوع بكلمة فيها بيان وتعرض لأحد المؤمنين، أتذكر مشاهد يوم القيامة. يوم يفر المرء من أخيه، هذا التعرض رأسا أقل من ذلك. رأسا أتذكر ماذا؟ نداء القبر، أنا بيت الوحش، أنا بيت الظلم، أنا بيت الدود والغرب. هذا المعنى أتذكر أضعه أمامي، ثم بعد ذلك هل أتكلم بالذات؟ إيش حد بعد حينئذ؟ هل يمكن بعد استعراض تلك المشاهد في ذهني، هل يمكن حينئذ؟ فالمحاور أيها الأخوة، دائما تلك المشاهد نمر عليها ونستعرضها في أذهاننا في كل يوم، وإذا أمكن في أقل من اليوم، إذا أمكن استعراض تلك المشاهد سبب لحصول ملكة التقوى في القلب. إن بسبب تلك المشاهد التقوى ماذا؟ وكلما كان الاستعراض استعراضا متكررا، أنا بيت الدود، كل ما هذا أتذكره كثيرا. يوم يفر المرء من أخيه، أتذكر كثيرا، أتصوره كثيرا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل، هذا إذا استعرض دائما، هذا السبب إما لحصول التقوى، لحصول العدالة، لحصول الاستقامة. انحراف بعد ما يحصل أبدا، بعد تعرض للمؤمنين ما يحصل، غيبة بعد أبدا ما يحصل. من جملة المسائل مسألة النفخ. النفخ ماذا؟ قصور. هناك نفختان، نفخة يموت فيها جميع المخلوقات، وتطبيق عملي لقاعدة كل من عليها فان، ولا يبقى ما سوى الله عز وجل. على كل او على العالم. ونفخة ثانية يعود فيها جميع الناس الى من جديد، الى الحشر والى الحساب. على اي حال، وجملة من الايات القرآنية تشير الى هذا المعنى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى. هذه النفخة الثانية. فإذا هم قيام ينظرون. إذن نفتان هاي الآية بصراحة تدل على هذا المعنى. يوجد نفتان نفتة يخعب فيها الجميع يموت فيها الجميع فلت السماوات ونزقت الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. هذا إشارة إلى الصيحة التي يموت فيها الجميع. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. هذا إشارة إلى النفخة الثانية من الأجداد. هذا مشهد من المشاهد الإنسان واقعا يتصور كيف أنه هذا المنظر لما يتصور تقشعر منه الجلود أن الجميع يموت بنفسه والجميع يحيون بنفقة أخرى. ومشهد ثاني مشهد الخروج من القبر بعد النفقة الثانية يخرج الجميع من القبر. ولكن كيف حالة الخروج؟ يخرج الناس من القبور وهم مسرعون وكأن هناك علامات خاصة قد وضعت لهم يخرجون بسرعة. ولعل سبب السرعة أجارنا الله وإياكم في ذلك اليوم هو الخوف. لأن الخوف أحيانا إذا انتاب شخصا لا يدري ماذا يفعل وإلى أين يذهب يفر ويسير بسرعة وكأنه يسير إلى مكان قد قرر إليه ويسير أيضا بسرعة. ولكن مع الظل انتابه ويحوطه الظل أو الظل من كل جانب بهذا الشكل ويسرع الناس وهم أطوار وكأنهم الجراد المنتشر لكثرتهم ولسرعة سيرهم. يوم يخرجون من الأجداث سراعا، الأجداث هي القبور. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون. النصب هي العلامات النظر خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة أي أتعبتهم الذلة ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر وش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وبعد ويخرج الناس من القبور وهم أشتار متطرفة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا. الغرض ما هو؟ ليروا أعمال. إذن كل ما يصدر هنا نراه هنا. إذن أيها الإخوة الكلمة التي تصدر مني هنا لابد أن ألتفت إلى أني أراها هنا. هذا بالنسبة إلى الخروج من القبر. ومشهد آخر بالنسبة إلى القيام. هناك مشاهد ومواقف كثيرة يوم القيامة واقعا اللسان صعب عليه استعراضها. ولكن القرآن أشار لنا لها لكي نفعل بها. أحد تلك المشاهد أن كل إنسان في ذلك اليوم لأجل الدهشة، لأجل الخوف الذي ينتابه، لأجل ذلك المنظر العظيم وقت يصور ذلك المنظر يجتمع فيه جميع الخلائق، ويوم كان مقداره 50,000 سنة كيف لا يندهش؟ كيف لا يصير كالسكران؟ كيف لا تذهل الأم عن رضيعها؟ كيف لا يفر الوالد من ولده؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم. لماذا؟ لماذا اتقوا ربكم؟ إن هاي كلمة إن بمثابة التعليل، يعني كأنه لأن يراد أن يكون علة الاتقاء. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل حمل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. لماذا سكارى؟ لابد من شدة الخوف لشدة هول المنظر، وما هم بسكارى. إذن فلماذا هذا المنظر؟ ولكن عذاب الله شديد. هذا مشهد من تلك المشاهد، وهناك مشاهد أخرى للحديث فتنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الرواية الخامسة رويت بأربعة أثاني. السند الأول سند من الشيخ الطوسي، انتهينا منه. السند الثاني هم للطوسي هكذا كان، وبإسناده يعني الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عيسى. هذا أخي العزيز، هذا السنة تعال صلى. أما الطريق من بين الشيخ وبين قولوا ياي كمل أنت، محمد ابن أحمد ابن يحيى، أنت بعد جاوب لقد تقدم وقلنا يوجد أربع طرق، واحد منها صحيح. هذا اضطرناه بعد لا أطول من هالناحية، وانقلت لك فيما سبق ماذا الطريق الصحيح من المشيخة ورقم الصفحة الطيب. وأما محمد ابن أحمد ابن يحيى فهو مولانا شنو دبت شديد بعد الذي قدم صاحب نوادر الحكمة من الثقات الأجلة إلى آخره، هم لم كر فيه الكلام. انت ان شاء الله كل ما تقوم تمشي بالاسناد بالروايات هاي شنو يتضح لك اشخاص فيما سبق بعد ما تحتاج ان تبحث عنه. مكررات تصير هاي يترسخ في ذهنك الحفظ شلون يصير بالرجال اخي العزيز، هاي يكون تكرر. هو هذا ابو دبت شديد يكون مرارا وتكرارا يمر عليك يلا تحفظ جيد جدا. وأما الحسن ابن الحسين اللؤلؤي فقد وثق من قبل النجاشي. وأما أبو داود المنشد فقد تحدث جن سليمان ابن سفيان وثقه منه جن ها سيتبين تنتا ما تنت لي فقد وثقه منه. علي ابن فضة، علي ابن الحكم ابن فضة، يعني الفشي نقل شنو عن محمد بن مسعود العياشي رضوان الله تعالى عليه عن ابن فضة، زين جيد جدا. عن جعفر ابن هذا الذي قلنا شنو مشترك لحد الآن ما أمكن أن نعينه في السوداء. عن يونس، وقلنا هذا قدم يونس ينصرف علما إلى يونس ابن عبد الرحمن الذي قال الإمام في حقه هذا ديني ودين آبائي، وهو ضمن الإمام له الجنة عليه على نفسه وعلى آبائه. زين أنحم. وأما حماد ابن عيسى فهو الجهني، حماد ابن عيسى الجهني، وقد قال الصدوق في حقه، وقد قال النجاشي في حقه كان ثقة في حديثه صدوقا. وقصة لطيفة أنقل لكم إياها عن حماد، لطيفة لا بس خلصنا بعد هذا السنة خلصنا. ينقلون كيش ينقل، ينقل أنه حماد في يوم من الأيام طلب من الإمام عليه السلام أن يدعو له بزوجة واحد وقادم هاي اثنين وولد هاي ثلاثة ودار هذه أربعة والحج كل سنة، والحج كل سنة. الإمام سلام الله عليه رفع يده وقال اللهم صل على محمد وآل محمد وارزق حماد ولدا او ولدا كان بعد معك وزوجة وخادما ودارا والحج 50 سنة. حماد شي يقول، يقول لما الامام قال 50 سنة اتهمت انا بعد عمري 50. يقول الساعه 48 سنة من وراء دعاء الامام سلام الله عليه حجيت 48 سنة. هاي زوجتي حماد شنو وراء الستار ما تقدر مو بيدك معاً. على اي حال الخير بعض مرات الانسان يوفق عليه اليه بعد على اي حال. فالمقصود يقول هاي زوجتي وراء الستار، ابني هم ما كانوا اولادي ما شاء الله، الفلوس بعد تعال شوف هل قد فلوس حتى عدني، هو عم قايل ما ادري ايش قد عدني، وخادمي هذا همات موجود. وبعد 2 سنين على اي حال تحت شنو 2 سنين هم من بعد 48 صار بناء يحج الواحد وال50 خرج ماذا الى الميقات الى الجحفه. طب يريد يغتسل لان مستحب واحد حين الاحرام ان يغتسل، يغتسل ورفعه وشاله وغرفه فسمي بغريق الجحفه. غريق ال هو هذا من ألقاب الجهني أو غريق انجحته نيئا له. على أي حال هذا السند الثاني أخ العزيز شنو انتهى، فأنت بعد لا تنتخلي لك قرينة حماد بن عيسى غريق فلتم على أنت الواحد تخلي لك العلامة. نجي الآن إلى أثناء إلى سندي الكافي، سندي الكافي السند الأول هشام رواه الكنيني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين مثله، أقول عن محمد بن الحسين مثله، يعني هاي شلون تصير العبارة المقصود يعني شو يعني نفس محمد بن الحسين روى الرواية بلا تكملة للسنة والمقصود شنو مع تكملة السند والمتن طبيعي المقصود شنو الثاني. لما يقول مثله روى مثله يعني محمد بن حسين روى هذا الحديث عن من؟ انت بعد قول عن ابي داود جيد المنشد، عن جعفر بن محمد جيد، عن يونس جيد، عن عماد بن حسان عن ابي هذا المقصود، هذا بعد مصطلح بعد هذا واضح صاحب الوسائل يسمى المقصود. فحينئذ نقول اما محمد ابن يحيى فهو شنو هذا محمد بن يحيى؟ تقدم يا ما تقدم؟ لو تقدم قلنا استاذ الكليني بعد هذا هو الاشعري الصوفي اذا قلنا اشعري يعني شنو؟ قمي قمي في الثقه فيه قمي ان شاء الله. فهو الاشعري القمي الذي ابنه منه قلنا ابنه منه احمد بن محمد الذي قلنا هذا لم يرد فيه توثيق. اما محمد تقدم مرتين تقريبا وثقه النجاشي وثقه ابن الاعاظم على ايه عن محمد بن الحسين. واما محمد بن الحسين فقط شنو؟ فقط شنو؟ تقدم ايضا ثقة جليل قدم اخير دولة كلها متقدمة ايه. وبقية السنة طبعا قال بقية السنة ابن عفة تقدم هذا طيب. واما السند الاخر ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن احمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي باسناد له قال قال ابو عبد الله الى اخر الحديث. فتعال يلا اخي العزيز. اما محمد ابن يحيى فقد شنو؟ فهذا التدعو انا قد لي بعد ريس قال قلت بعد ريس اشعري القم العطار ما ادري منه ثقة جليل وغيره الغير منه هذا ها شلك شغل بي اخي العزيز الغير لك حتى من ايه واحد هو ما دام محمد بن يحيى نعرفه هالمقدار ماذا يكفينا بعد الغير اتل استعب نفسك وبناء الرواية تصير مرسلة من جهة دير بالك اخي العزيز عن محمد بن احمد يعني من هذا بعد انت يكون تعرف محمد بن احمد ابن الحسن احمد ابن محمد محمد ابن احمد هذا من هذا شوية يحتاج دراية بعد دراية لا خبرة لما انت شوية تمارس رأسا انت بعد هذا وتبدأ الشهيد محمد ابن احمد ابن يحيى اخي لان هو هذا محمد ابن يحيى عن من يروي وانا قلت لك اذا تفتح الوسائل الكافي ماكو حتما ترى الصفحة لما تفتح بيها محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى يعني هذا دب الشديد دولة دائما من واحد عن الثاني اي دولة دائما وبالي مولانا العزيز بالي زين جيد جيد جيد جيد طب ذاك الحسن بن حسين تقدم باسناد له هاي شنو شلون راح تصير رواية باسناد له ما هو ذلك الاسناد له يعني علما باسناد له يعني هذا اللغوي حيث انه لا نعرف ذلك الاسناد فالرواية راح تصير مرسلة سند الى الامام من عرف شنو فالرواية مرسلة ولعله والله العالم ولعل سند تدري منه تدري منه سند سند هو ابو داود المنشد عن جعفر محمد عن يونس عن حماد لعله سند ذاته لانه بقرينة طريق الشيخ الطوس الطريق الثاني لعله والله واذا ذاك مقصودها ما يفيدنا لان قلنا جعفر بن محمد هو مشترك اذا هذه الرواية اربعة اسناد الها ولكن مع الاسف كل الاسف مع الاسف كل الاسف شنو طريق ما حكينا ها ما تنفعنا لانه لا سند صحيح زين بس ثالث ساعة من الأظن هذا تنتهينا منه القارئ القارئ لما يقرا هاي الاسماء وهالروايه بناء بعد لم تروى بناء بعد لم تروى بسند شنو خان ولكن صاحب الوثائق بعد ما ينهي هذا الخبر الذي هو رقم شقد هذا الخبر 5 او يدخل في خبر رقم 6 يذكر طريق سنة جديد بعد رقم 6 علما سنة جديد لهذا خبر رقم 5 هاي طريق مشكل يعني هذا غير صحيح هذا يعني ما خليها بعد صاحب الوسائل احنا ما هذا نعتمد يعني بالحقيقة نبقى دائما احنا في وجد وفي ارتباط يحتمل بعدين شنو في الخبر ماذا البعدي او ما بعد مدرينة شخص اللي هيش يتوت استخل اقرأ لك بطل شنو خبر رقم 5 شوف شنو ستة شوف شنو وصلنا الى 6 يقول هكذا محمد ابن يعقوب الكليني هاي رقم 6 عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام وبعد ان ذكر متن الحديث قال هذا شاهدنا هنا ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله شاهد هنا وكذا الذي قبله يعني شنو يعني الحديث السادس والخامس هذا الذي قبله يعني رقم 5 مو كل هذا والذي قبله الذي قبله يعني اتبعته الذي قبله فيه الذي قبله الدقية فأخذ الذي يشمل لا لا هذا الذي قبله يعني هذا القبل الحرفي قبيله يعني هذا المقصود هذا المقصود يعني رقم 5 هذا المقصود بعد ذن السنين 6 و5 رواهن الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب هذا طريق جديد لم يذكر فيما سبق لأن فيما سبق تراجع دني في الطرق الأربعة ليس فيها طريق يروي فيه الرواية فطوسي عن من؟ عن الكلين ما كان بهذا الطريق ولكن هنا الآن ماذا طريق جديد الطوسي يروي الرواية عن الكلين والكلين عن من؟ بعد صاحب الوسائل سكت وهل هناك داعي لأن يذكر شيء يعني نبهك أن الكليني عمن نقل الرواية كلا لا داعي لماذا لأن الشيخ حينما رواها عن الكليني حتمن الكليني رواها بطريقه المتقدمة بطريقه المتقدمة اللي ذكرناهم اللي واحد من عندهم شنو كان محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين والثاني شنو كان محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن احمد عن الحسن بن الحسين اللخري بإسناد الله فالكليني نعرف كيف رواها عن من رواها سند ماذا لأن ذكر صاحب الوثائق فيما سبق الذي جديد لابد أن يبين صاحب الوثائق شنو شي يبين أن الطوسي ينقل عن الكلين أما الكلين عن من ينقل هذا هو ذكرنا لك أن الكلين عن من ينقل ذكرنا لك طريقين للكلين كيف ينقل لا حاجة لمن إلى هذا هو المقصود وليس المقصود أخي العزيز كما قد ينتقل الى ذهنك وكذا الذي قبله رواه الشيخ عن الكليني يعني بناءة الكليني رواها عن من رواها بهذا الطريق الذي شنو علي بن ابراهيم عن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مو هذا المقصود، لا ليس هذا المقصود، وانما المقصود كذا الذي قبله، يعني الذي قبله كليني طريقة عرفة كيف روى، وإنما الجديد الذي يريد ذكره هو أن الشيخ رواها عن الكليني فطريق شنو خامس عندنا. طبيعة أيها الأخوة طريق الشيخ إلى الكليني طريق الشيخ إلى الكليني طريق الشيخ إلى الكليني من هو شنو هو من هو شنو طريق الشيخ مذكور وين في المشيخ من طريقة كما أتذكر في الزمان السابق طريقة منه المفيد أخي العزيز يعني أبو عبد الله محمد بن النعمان عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قول وين بلي أخي العزيز بلي أخي العزيز بلي عن الكليني او مع واقفة سيجوز اكو موجودة لكن الواقفة فقه على اي حال مكتوب ستراجع بالتعقل انا هذا من الزمان القديم لكن لم اقل عزيز اظن ما في حاجة تعب نفسك اظن ما في حاجة تعب نفسك تشوف الطريق ماذا صحيح او لا بين الشيخ وبين الكليني ليش ما في حاجة لأن الشيخ عمن ينقل لما نقل عن الكليني يعني نقلها عمن عن الكليني يعني شلون نقلها عن الكليني ومن كتابي يعني من الكافي ومن مكان آخر ايه من الكافي قلت كافي موجود عندنا موجود طبعة مأمونة نقية كاملة ما ليس فيه احتمال ماذا التشكيك الى اخره متواترة وصلت لنا مسلمة كشم في رب فاذا هذا في حكم العدم مو هالقد مهم جيد جدا. فالطريق السادس قلنا شنو هو محمد بن يعقوب الكليني عن علي فبنأتي نقول اما علي فهو فقد تقدم فهو الثقة الجليل واما ابوه يعني ابراهيم ابن هاشم فقد تقدم ايضا الكلام فيه والمهم هو النوثري والسكوني اما النوثري فاسمه الحسين ابن يزيد اسمه الحسين ابن يزيد ذكره انت بعد هذا شلون صار فقد ذكره ابن العامر ذكره النجاشي ترجمه والشيخ ولكن لما بلي بلي بلي بلي ولكن لم يوثقاه أجل ورد في أسناد كامل الزيارة وبناء على توثيق جميع رجال كامل الزيارة استنادا الى عبارة ابن قولويه مقدم من ان جميع ما رويته في هذا الكتاب قد رويته عن مشايخ الثقات بناء على هذا يمكن توثيق هذا الرجل وإلا فالأمر من ناحيته مشكل إلا على بيان ظريف لطيف سوف أشير إليه فيما بعد إن شاء الله. وأما التكوني يعني تقول لا تقول يعني مباشر لا ليس مباشر فاصل عن بالي أكثر أربع وصائف لعلهم. وأما التكوني فهو إسماعيل ابن زياد أو ابن أبي زياد الشعيري شعير بعد ما أدري تحريك شلون أنا بعد ما أدري. والأمر سهل من هذه الناحية وهو من العامة ولكن كثير ما نقل عن الإمام الصادق سلام الله عليه. وعادة حينما ينقل ماذا يعبر عن الإمام الصادق؟ شيدو عن جعفر. الشيعي ما يقول شنو جعفر وحدة ما يقول على أي حال فيقول عن جعفر زين لا عن جعفر وحدة يقول يستطيع بس غالبا عن جعفر يقول زين. أخي العزيز ولم يوثقه الشيخ والنجاشي غير أنه وردت في العدة للشيخ الطوسي العدة في الأصول اللي للشيخ الطوسي عبارة قد يستفاد منها توثيقه أو لا أقل صحت رواياته حيث أن الشيخ قال في العدة لا يلزم في الراوي أن يكون سالم العقيدة صحيح العقيدة. ثم قال ما نقصه الشاهد هنا أخي العزيز ثم قال ولأجل ما قلناه يعني شنو صحت العقيدة أحسن لا يشترط ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حق بن غياث وغياث ابن كلوب أو كلوب ونوح ابن دراج او دراج كيف الشاهد هنا والتكوني شاهد هنا وغيرهم من العامة. اذا الشيخ الطوسي ادعى عمل الطائفة بمن بروايات التكوني وهذا يدل علينا على وثاقته او لا اقل قبول روايات اعتبار روايات طيب كانت تعمل بعد هالجد الثلاث سير مدقق ومحقق الطائفة عملت انا ما معلوم شنو هذا شنو هذا الحاجة طائفة ما دام عملت عاد اسكت فالطائفة عملت ولأجل هذا التعبير روايات التكوني يمكن أن يقال باعتبارها. وإذا ثبت هذا اسمعوا أيها الإخوة الأعزاء وإذا ثبت اعتبار روايات التكوني فيلزم اعتبار روايات النوتلي هذا البيان الذي قلته شوفت قبل هذا البيان شوف طرق التوثيق هاي ترى الطريقة الجديدة ماذا للتوثيق يلزم قبول روايات النوفلي لأن السكون عادة يروي عنه منه النوفلي، هما مقترنان. النوفلي بالسكون اثنين أكون شنو، ولذلك يشبهون الأصدقاء الثانيين بلي واحد شنو ما يفارق، يقال هما كالنوفلي والسكوني. انت تعرف عينك شوف سكوني وين ما يجي غالبا يكون النوفلي. انت هذا الصبر والتقسيم على اي حال. فاذا هذا هاي المقدمه اذا ضميناها على انه النوفلي مقترن غالبا بمن بالسكوني، فالطائفه اذا عملت بروايات السكوني يلزم انها عامله ديما بروايات النوفلي، والا لم تكن عامله. هذا طريق لطيف ومو لطيف، باطل مو باطل، هذا مالي شغل. بس فجح شاي هي شنو حلوه مرتبه مرندقه لطيفه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقيه الاسناد نتكلم فيها ان شاء الله.